يريد الزواج منها يشير بما يعلم من النصح. شهر شهران ثلاثة سنة يقول لا أحبها أو طلقها، هل يكون ظالم في تطليقه لها أم لا؟ هذا يرجع إلى حاله إياها، إن كان يرى المصلحة طلقها ولا ما، إذا رأى المصلحة طلقها هل يتعلق مصلحته؟ تجد من كلامه صلى الله عليه يقول وهي متعلقة بي ولو ينظر في المصلحة، إن كان في مصلحة بقاها مصلحة طلقها أبقاها، وإن كان المصلحة له بطلاقها طلقها، هو أعلم بنفسه وأعلم بحاله معها. بعدم الحب يكفي لطلاقه، هو أعلم بحاله معها. نعم. صلى الله عليك يا شيخ، كيف التحلل من العرض؟ يعني بعض الأشخاص ما تقدر تتحلل منه. إذا ما استطعت تذكر حسن، تذكر أخبارها الطيبة اللي تعلمها عنه، الخصال الطيبة تذكرها في المجالس التي اختمته فيها، وتدعو له وتستغفر له. نعم. أحسن الله إليك. ورد حديث لا تبع ما ليس عندك، كيف نجمع بينه وبين جواز السلم؟ السلم في الذمة، الشيء في الذمة مو شيء معين، هذا السلم الشيء في الذمة إلى أجل معلوم. لا تبع ما ليس عندك هذا بإجماع المسلمين، السلم في الأعيان فقط، فالمسلم كلم معلوم ما يسمى سلم، في العين ما يسمى سلم. إذا قال بعتك الناقة الفلانية والشاة الفلانية وهي موجودة هذا مو سلم، هذا بيع معين. السلام عليكم الشيخ، أقول عزوجل بتحية أحيي بأحسن منها ورد جواب، كيف إذا سلم علي أحد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكيف أزيد؟ يزيد الله، جزاك الله خير، أغفر الله له، يدعو له نحو هذا. هذا يكون أحسن منه، هذا يعني هذا من مزيد الخير، بارك الله فيك أو أحسن الله إليك ونحو هذا. أحسن عليكم.